ينطف منك زلطة كده تعملها تكسر البتاع. الله ودي لا صيانة من يوم ما خلقها ربنا وخلقها على هيئة الحركة فهي تظل متحركة وبلا طاقة وقوة. لأن احنا قلنا حاجة اسمها قانون العطالة، المتحرك يظل متحركا إلى أن تسكنه، والساكن يظل ساكنا إلى أن تحركه. فساعة ربنا ما خلق الكون كده قال له اتحرك، قاعد يتحرك لحد دلوقتي وبيمشوا ايه وبيتحرك بانضباط. الشمس والقمر بايه؟ معمولة بحساب. ولذلك قال لك الشمس والقمر معمولة بحساب زي ما قلنا، فانت اتخذ منها حساب، لأنك لا تستطيع أن تأخذ حسابا من شيء إلا إذا كان هو نفسه مخلوق بحساب. نعم، هذه الشمس والقمر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قال لك احنا قلنا الأجناس اللي في الأرض كثيرة، أو اللي عرفناها أولها إيه؟ الجواب. وبعدين جات له شوية نمو كده يبقى اسمه نبات، ونجاله شوية حس كده يبقى اسمه حيوان، ونجاله شوية عقل كده وتفكر يبقى ايه؟ يبقى انسان. ادنى الاجناس ايه بقى؟ الجماد. بيخدم ايه الجماد ده؟ بيخدم الثلاثة اللي فوقه. طب والنبات يخدم الاثنين اللي فوقه، والحيوان بيخدم الانسان، وكل ده بيخدم مين؟ الانسان. طب وانت انسان بتعمل ايه يا عواطلي؟ طب ما تشوف انت مع مين بقى؟ قال لك هل خلق ده ليا ايه؟ يشتغل بيا. فسيده على الكون ليكون عبدا للمكون. سيده على الكون ليكون عبد لمين؟ للمكون. امسك بقى الجماد. لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عنه الحق، يقوم في الصوره اللي تكلم فيها بيتعرض: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانه ومن الجبال جدد بيض. خلاه الثاني وجاب الايه؟ استمر النبات الاول، مع ان قلنا ادناها لمين؟ قال لك لان الجماد انا ما باكلش منه ولا بختتش، انما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يهمني قوي قوي، اللي هو الايه؟ الثمرات اللي بتطلع من الايه؟ من الارض. اذن ادي ايات كثيره الجماد. ودلوقتي ثروات الامم الان من الجبال، المعادن الكريمه والاشياء مش عارف الايه، والجرانيت والمرمر والرخام الايطالي، كل ده دلوقتي ده اللي غير ايه؟ ده غير الماس وغير المش الله. كل ثروات الامم دلوقتي من الايه؟ من الجبال. ولذلك هيقول في الجبال هناك في ايه اخرى يقول ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. في الجبال القود، القود دي مخزن الجبال في الارض. الجبال اللي انت بتقول صامه دي وتنبش، هي دي مخزن الايه؟ مخزن القود. ليه؟ أم قال لك لأن القوت يجي من النبات، والنبات يجي من الأرض الخصبة اللي نزرع فيها وتطلع. والخصبة دي بتيجي منين؟ من الغيريان اللي الماء بيحمله ويعمل ليه طبقة كده. والغيريان جاي منين؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققة ينحت فيها شوية شوية شوية ونزل. قال لا، يبقى إذن هي إيه؟ ربنا جعلها صلبة ليه؟ قال لك لأنها لو كانت مايعة شتوية واحد تخليها بالله. وبعدين ناخد النص الاولاني في الارض كده شويه نص متر والباقي يبقى جد. انما بجد كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. طب ادي الجبال والنبات. قال لك دي حكايه طويله عريضه، بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، ده انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الجرانيت والوانه، تشوف المرمر، تشوف تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في اللي. وبعدين نجيبها نزين بها بيوتنا كده للفيشه تبقى حاجه عيره الله. طب والنبات؟ قال لك ايه دي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا، عجيبها جايبها كتير. سبحان الله الخالق. مثلا احنا نشوف نخله، ونشوف نخله بيسموه النخل الافرنجي. طب قارن بينهم الاثنين كده، النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده. الله ليه؟ قال لك لانه هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي، انما صالحه للجو، انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها، فمش هنطلع ولا نعمل هي فيه. انما النخله اللي فيها عايزه البلح وبناكل منه هيعمل لها درجه تطلع سلم كده تطلع عليه.